الحمد لله الرحمن الرحيم الحليم العظيم. أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش الكريم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الموصوف بكل خلق كريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الناصرين لدينه القويم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فمن اتقى الله بالمسارعة إلى ما يرضيه وقاه الله ما يخافه ويخشاه وجنبه الشرور والمهلكات. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون، أظلكم شهر مبارك كريم بسط الله فيه الرحمة الواسعة، وجمع الله فيه من العبادات والطاعات ما لم يجتمع في غيره، ليستكثر المسلمون فيه من الفضائل والحسنات، وليبتعدوا عن الرذائل والمحرمات. فإن حقيقة العبادات فعل ما أمر الله به وجوبًا أو استحبابًا رجاء ثواب الله ورضوانه، وترك ما نهى الله عنه خوفًا من عقابه. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاجتمع في رمضان الصلوات فروضا ونوافل، والزكاة على من وجبت عليه، والحج الأصغر وهو العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واجتمع فيه أنواع البر والإحسان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنواع الذكر، وأعظم الذكر وأفضله تلاوة القرآن. وكل المسلمين يفرحون ويستبشرون ببشارة رسول الله برمضان. عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا، من تقرب فيه بخصرة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وتتهيأ السماء والأرض لرمضان، وتستعد القلوب المستقيمة والنفوس الزكية لتلقي القرآن وقبول بركاته والانتفاع بأنواره والتطهر بتزكيته واسترواح نسماته الشرية والتدرج في معارج كماله والفوز بكمال تربية هذا القرآن التي لم يبلغها كتاب قبله، فهو يدخل إلى مسارب النفوس من كل باب بالرغبة والرهبة والعقل والعاطفة والحجج الدامغة وبالبرهان الذي لا يبلغه بشر وبأنواع الهدى الذي لا تزيغ به الأهواء، لأن القرآن الكريم المعجزة العظمى لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شهر رمضان شهر القرآن العظيم الذي نزل فيه القرآن، وللقرآن في هذا الشهر سلطان وسطوة وتأثير على القلوب، لأن نوازع الشر ودواعي الشهوات والمعاصي تضعف بالصوم، فتضعف رغبات البدن وتقوى رغبات الروح، وتستعلي وتتغلب نوازع الخير على الإنسان فيقبل على الخير الذي خلق له ويقصر عن الشر الذي حذر منه. فاستكثروا من تلاوة القرآن. قال عثمان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى المصحف. رواه البيهقي. أيها المسلمون، تفكروا في سعة جود الله وكرمه، كيف يحدث لأهل الجنة نعيما وقرة عين في كل وقت في مدة هذه الدنيا وقبل أن يدخلوها. عن ابن عباس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي. وسلسلة الشياطين لئلا تفسد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيامهم. فاستقبلوا شهركم رحمكم الله بالتوبة من كل ذنب. فكم من مدرك لهذا الشهر ولم يدرك ما بعده، وأدوا وأدوا زكاة أموالكم التي بأيديكم تجدوها وقاية لكم من النار قبل أن تنقل إلى غيركم من الوارثين وتصبحوا قبل أن تنقل إلى غيركم من الوارثين وتصبحوا بها من المعذبين فإن من لم يؤدِّ زكاة ماله إن كان نقدًا مُثِّل له شجاعًا أي ثعبانًا أقرع يأخذ بشدقيه يمصه ويفرغ فيه سمه وإن كان ماله من بهيمة الأنعام سلطت عليه تطأه بأرجلها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة كما هو ثابت في البخاري وثابت في مسلم عياذا بالله من عذابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بهدي القرآن وبهدي سيد المرسلين وقوله القويم وقول قال هذا واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين. الحمد لله العلي الكبير العليم الخبير أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع البصير وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه المتمسكين بالكتاب المنير. أما بعد، فاتقوا الله بالتمسك بالسنة والكتاب تفوزوا بالثواب وتنجوا من العذاب. أيها المسلمون، إنما يفرح به الإنسان أشياء كثيرة من متع الحياة الدنيا ولذاتها لا تعد ولا تحصى. ذكر الله في كتابه أنواعًا منها، فقال تعالى: زُيِّنَ للناس حُبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المُقَنطَرة من الذهب والفضة والخيل المُسوَّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوةٌ خضرة وإن الله مُستخلِفُكم فيها فينظُروا كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لكن نعيم الدنيا زائل وحائل ومضمحل، أما ما يستحق أن يفرح به حقا فهو ما بسط الله لكم من الرحمة في هذا الشهر من أنواع الطاعات. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكونوا عباد الله من المحسنين. وفي الحديث: ابغوني في الضعفاء أي قوموا بحقهم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء. وصلوا وسلموا على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أمركم الله بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أبدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، دقها وجلها، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسألك فواتح الخير وخواتمه، وأوله وآخره وجوامعه، والفردوس الأعلى يا رب العالمين. واغفر لأمواتنا، اللهم واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، وأعذنا وذرياتنا من الشياطين. اللهم أبطل، اللهم أبطل خطط أعداء الإسلام التي يكيدون بها للإسلام، وأبطل مكرهم يا قوي يا متين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وأعنه على كل خير، وانصر به دينك يا رب العالمين، وألبسه ثوب الصحة، ووفق ولي عهده لما تحب وترضى، وأعنه على كل خير وصلاح. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، واحفظها من شر الأشرار وكيد الكفار يا رب العالمين. واحفظ جنودنا بحفظك، واحفظ حدودنا. اللهم اكشف الشدائد، اللهم اكشف الشدائد والكربات على المسلمين، واحفظ مقدسات المسلمين، واحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وتولى أمورهم، ولا تسلط عليهم، ولا تسلط عليهم أعداءهم، واعذهم من شرور أنفسهم، وسد حاجتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.